سلاح اللي بتحمي واللي بيشرب من الخطية. انت النور اللي بتهدي, انت النور اللي بتهدي. انت رافع عنا صلاتك وعارفني